نبدأ برسالة بعثها المستمع فهد من السعودية، يسأل عما انتشر في بعض القنوات والإذاعات مما يسمونه المشاركة عبر الهاتف بإرسال رسالة، هو قمار ظاهر، لكنني أتعجب مما ينشر من الأرقام الخيالية للأرباح التي يحصل عليها أصحاب هذه القنوات والإذاعات بسبب المشاركات. قد أفادت بعض التقارير أن أكثر من 90% من أرباحهم هي من المشاركات من شباب وفتيات المملكة العربية السعودية. من أمثلة ذلك يا فضيلة الشيخ أنهم يقولون مثلا أرسل كلمة حب على الهاتف رقم، وبعد 3 أشهر يختار الشاب أو الفتاة الذي فاز بالسحب، ونلحظ أنهم كسبوا خلال هذه المدة ما يربو على 20 أو 30 مليون، ثم يقدم لهذا الشاب الذي اختاره الكمبيوتر 100,000 مثلا. وأحيانا يقولون نحن نتكفل بمستقبل طفلك، ابعث كلمة طفل على الهاتف، وبعد أشهر معينة يختار طفل ممن أرسلت أسماؤهم ليتكفلوا بمعيشته كما يزعمون، فيكون هذا أو تكون هذه الشركة قد حصلت 100,000 أو الملايين ويدفع مبلغ يسير. فما هو الحكم في هذا، وما توجيهكم للشباب والفتيات الذين يشاركون في مثل هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي أباح لنا الطيبات من الرزق ونهانا أن نأكل أموال بعضنا ظلما وعدوانا، وحرم الحيلة على استلاب أموال الناس. ويقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لا تعملوا عمل يهود فستستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ما استعرض في هذا السؤال أمر خطير على ذمم الناس وأموالهم، ومن أسباب أكل المال بالباطل، ويا ليت من يشارك يستمع، ويا ليت من يستمع يرعوي، ويا ليت من يرعوي ينذر الآخرين بعدم الدخول في هذه المداخل الحرجة. مال الله جل وعلا الذي جعله بيد عباده لم يترك لهم الحرية أن يفعلوا فيه ما شاءوا، وإنما أباح لهم أن يفعلوا ما لا يضرهم ولا يضر غيرهم. أما العبث بالأموال واستلابها من أهلها بالحيل الفاسدة الباطلة فهذا من المنكرات الخطيرة الخبيثة. ونصيحتي لكل من حصل منه إقدام على هذه المداخل أن يتوب إلى الله جل وعلا ويتجنب هذه المشاركة السيئة، وينصح الآخرين بأن يكفوا عنها. وأما أصحاب هذه القنوات فالله أعلم أنهم ما دخلوا هذه المداخل إن عن علم وصبر لها وترقب، ومع ذلك لا أقول وما تغني الآيات ونذر، وإنما أذكرهم بمخافة الله جل وعلا وما كسبوه من هذه الأعمال أن يبادروا ببذله في وجوه البر والإحسان توبة إلى الله وتخلصا من مال جاءهم بغير حق، فإن الله سائلهم، الله سائل كل عامل عن عمله، سائل كل كاسب مال كيف كسب ماله وفيما أنفق المال. والموفق من اتقى الله جل وعلا وخاف مقامه بين يدي الله سبحانه وأعد للحساب واللقاء عدته، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستعدون لذلك المقام والله أعلم. أحسن الله إليكم. هناك أيضا في نفس السياق كما سأل السائل من بعض القنوات تطالب أو تطلب من المستمع أو المشاهد أن يبعث كلمة، وبعد ذلك يتم اختيار مجموعة من الشباب والفتيات للمساهمة في مسابقة يسمونها مسابقات أكاديمية لتعليم الرقص، وتجمع الشباب والفتيات في مكان واحد لمدة طويلة. هذه دعوة سيئة خطيرة، من أعظم أسباب إفساد المجتمع. وولي الأمر وفقه الله مسؤول عن مثل هذه الأمور، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الواجب على كل أحد أن يحذر من هذه الأمور، والواجب على من حمله الله مسؤولية عظمى وشرفه بقيادة الناس وزعامتهم بهذا الحمل الثقيل، أن يستعد للقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الترهات أو هذه الاندفاعات الخطيرة المفسدة للأموال الجارة إلى أنواع من الفجور والفسق لا يقضي عليها إلا سلطان، فالله هو المسؤول جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد، أن يحمي هذه البلاد ويصونها عن عبث هؤلاء العابثين، وأن يحجم هذه القنوات بمسالك ضيقة تعرضهم للخسارة كلما هموا بإفساد الناس وسلب أموالهم وإفساد أخلاقهم وعقائدهم. نصيحة لكل من يخاف الله جل وعلا ويرجوه أن يحذر من هذه الأمور، وأن يدعو على منتهجيها والمروجين لها بأنواع من خيبات الأمل والانتكاسات التي تجعلهم عبرة للمعتبرين. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، هل الشماغ يقلب أو الغترة تقلب بعد الدعاء في الاستسقاء؟ هي مما يعد يغير عما كان عليه قبل الدخول في العبادة هذه، فقلب الرداء أو العمامة أو الشماع أو العباءة يجعل الواحد قد اقتدى إن شاء الله بمن أمرنا بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليهما. صلى الله عليكم، هل يبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير قبل الافتتاح بالبسملة والحمد؟ لا شك أن الأولى أن يبدأ كل خطاب بذكر الله جل وعلا بالحمد أو بسم الله الرحمن الرحيم لقائل يقول إن الله أكبر، هي من ذكر الله، لكن العادة التي جرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطاباته بالحمد، فالاقتداء به هو المتعين والله أعلم. أحسن الله إليكم، مجموعة من البطاقات المسمات بطاقة الفيزا التي نحصل عليها من عدد من البنوك عليها توقيع بعض العلماء، هل يكفي هذا التوقيع لأخذها والتعامل بها؟ الحقيقة لا أعرفها، ولا يقلد الإنسان دينه أفراد الناس ولو كانوا طلبة علم ليسأل عن هذه البطاقات وما موقعها من الربا والقمار، والربا واسع 70 بابا، ومن أكثر ما يتعامل الناس به الربا في الاكتساب المالي. ولذلك كثرت الأحاديث فيه، وضعت لها أبواب هامة في الفقه الإسلامي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحلال بين والحرام بين، لكن بينها أمور تشتبه على كثير من الناس، فمن اشتبهت عليه هذه الأمور فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وليتوجه إلى الناس الذين يحسن الظن بهم ويرى أنهم يتورعون، لأن من كان جريئا على الفتية قد يستحسن ما لا يستحسنه من يكون أكثر خوفا لله وأشد توقيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. المستمع عبد العزيز في عدد من أسئلته تدور هذه الأسئلة حول قضية واحدة، وهو أنه يشعر بخوف شديد من الرياء لدرجة أنه لا يستطيع أن ينصح أحدا أو ينهى أحدا عن أمور واضحة ظاهرة مثل الغيبة والنميمة، أخشى أن يكون ذلك رياء مني، وأخشى أن يظن الناس أنني أرائي فلا أنصح أحدا، كما أني أقول في نفسي هم يعلمون وليسوا في حاجة إلى نصح، فالغيبة معروفة والنميمة معروفة، فأمتنع مخافة الوقوع في الرياء، ماذا علي؟ لا شك أن هذا من الشيطان، الشيطان له مسالك متعددة، من كان حذرا من الرياء ضخم الأمور في وجهه وجعله يترك واجبات كان عليه أن يقوم بها خشية أن يقال إنه رائي، ما رأيت من منكر فاسلك في إنكاره ما تستطيع مما رسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا عذر لأحد في إنكار المنكر بأحد هذه الحالات الثلاثة: القادر على التغيير باليد الذي لا يخشى فتنة تحدث بسبب تغييره تكون أكبر من المنكر يغير بيده، الذي لا يستطيع ذلك يغير باللسان لكن أيضا بالحكمة والرفق. إذا كان الكلام معاقبا عليه ولا يستطيع أن يتكلم، وإن تكلم تعرض لما لا يقدر على تحمله ولا دفعه، ينتقل للخطوة الأخيرة التي بينه وبين الله، يبغض ذلك المنكر ويبغض فاعله لفعله، ويتجنب الجلوس معهم ما أمكنه أن يفارقهم، والله يعلم القادر من غير القادر، ويعلم من يغضب لله ومن يغضب تصنعا، فلا يغالط المرء ربه بل يحمل نفسه على ما ينجيها من عذاب الله، والله أعلم. صلى الله عليكم. أيضا يقول: إذا حفظ الإنسان علما من علوم الدين كي يقوم بدوره في قرية صغيرة يسكن فيها، وحفظ القرآن كي يصلي بالشباب صلاة قيام رمضان، هل يكون هناك نوع من الشرك الأصغر؟ لا، هذا داخل في السؤال الأول، هذا إذا فكر فيه المرء فإنما يفكر بالمثبطات عن الخير الصارفات عن الاستعداد للقيام بفضائل الأعمال. احرص على تحصيل ما تستطيع تحصيله من العلم والحفظ للعلم النافع، وتوكل على الله، والله يحب المتوكلين. صلى الله عليكم. هذه سائلة تقول: من المعروف أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، هل يجوز صيامها مع الصيام النفل؟ مثلا أنا أصوم الاثنين والخميس، وتكون نيتي صيام الاثنين المعتاد وصيام كفارة اليمين، أو صيام الثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، فهل علي شيء في جمع النية؟ أولا ليس كما تقولين بأن كفارة اليمين ثلاثة أيام صام، وإنما كفارة اليمين عتق رقبة، فمن لم يجد فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المرء أهليه أو كسوتهم، والذي لا يستطيع صوم ثلاثة أيام. الصيام العاجز الفاقد للقدرة على العتق أو الإطعام أو الكسوة، إطعام عشرة أيام أو كسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، الصيام لمن لا يجد. فالذي لا يجد إذا صام يوم الاثنين والخميس والاثنين في الأسبوع القادم بقصد أنها كفارة يمين جاز ذلك، لا على أساس أنها كفارة يمين والصيام تلك الأيام. ولو كان يصوم تلك الأيام لكن هذه المرة نواها عن الكفارة، لأنه قد لا يجد نفسه مرتاحا لأن يضيف أياما أخرى، وإن فعل واستمر على الخير فهو أفضل لهنا. صلى الله عليكم. تقول أيضا بالنسبة للصلاة قيام الليل، هل لا بد أكون نمت قبلها أم يجوز المواصلة بالسهر حتى جوف الليل؟ وهل تجوز بعد صلاة العشاء؟ صلاة التهجد تبدأ من بعد صلاة العشاء وتستمر إلى طلوع الفجر، ولا فرق في ذلك بين من لم ينم إلا بعد صلاة الفجر وبين من نام واستيقظ، إلا أن من نام واستيقظ أفضل، لأنه حصل منه جهاد لنفسه وحمل لها على ما لا ترتاح له النفوس. ولهذا دأب الصالحين أنهم يستيقظون، وإمام الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس المخرج في الصحيح أن النبي أن الله العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابنه عبد الله بن عباس أن يبيت عند خالته ميمونة أم المؤمنين في الليلة التي ينام عندها رسول الله، ليرمق له عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فنام ابن عباس، نام في عرض الوسادة، ونام النبي وأهله في طولها، فلما صار جنح من الليل والظاهر أنه بعد الانتصاف، قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه ويقرأ آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ختم السورة، ثم قام وتوضأ من شن معلق وصف يصلي، فقام ابن عباس وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وصف يسار رسول الله، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمسك برأس ابن عباس وجعل يفتل أذنه يعني يفرقها، وجره من خلفه وأوقفه عن يمينه، ثم ذكر ابن عباس صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى من الصلاة النبي صلى 13 ركعة، اضطجع حتى نفخ، فجاء المؤذن يؤذنه بالصلاة فصلى ركعتين وخرج يصلي بالجماعة. صلى الله عليكم. أختنا تقول بأنها تذهب يوم في الأسبوع إلى دار لحفظ القرآن الكريم، وربما تكون حائضا في أسبوع من الأسابيع، هل يصح لها دخول المصلى الخاص بالتحفيظ القريب من المسجد الملاصق له وأيضا قراءة القرآن؟ إذا كان هذا المصلى ليس مسجدا مستمرا وإنه محل تجتمع فيه النساء لكن إذا أقيمت الصلاة وهم فيه صلينا، أرجو أنه لا حرج. المرأة ممنوعة أن تقيم في المسجد حال حيضها. وأما قراءة القرآن فكما سبقا ذكرت مرارا أنه يجوز للحيض أن تقرأ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. أنا ليس لدي سيولة ولكن لدي أسهم في محفظتي، هل على الأسهم زكاة؟ أليست هذه الأسهم قيمة سيولة؟ إن كانت هذه الأسهم للتجارة وهو الظاهر ففيها الزكاة، وإن كانت لا للقنية واستدرار الأرباح فقط ولا ينوي بيعها. فإن كانت أصول هذه الأسهم المقدم ففيها الزكاة ربحا وأصلا، إن كانت لا أصول هذه الأسهم مؤسسات شركات بمعداتها وأمورها فالزكاة على الأرباح. صلى الله عليكم. ما الأدعية الواردة الصحيحة التي يدعو بها المسلم قبل وقت الإفطار؟ يدعو بما يحب، ولكن كونه يدعو في الأمور الهامة لأمور الدين والنجاة من عذاب الله في هذا المقام هو الأولى. الصائم له دعوة تستجاب عند فطره، وملاحظ والله أعلم أن لا يشغله الإقبال على الإفطار عن ذكر الله، لأنه إذا علم أن هناك مكاسب كبيرة تنبه لها، والأذكار والأدعية مما يحيي القلب وينعشه. إن دعا بصلاحه وصلاح ذريته أو نجاحه في تجارته أو عمله كل ذلك جائز، إلا أن الدعاء بالنجاة من النار ودخول الجنة هو أشرف الأدعية. صلى الله عليكم. مستمعة تقول بأنها تعاني من أمراض في القلب والسكري والضغط، ويزداد المرض عند الحمل وتلد بطلق صناعي، هل يجوز لها أن تربط ربطا نهائيا، خصوصا أن لديها 10 أطفال أكبرهم عمره 17 عاما؟ قال لها الأطباء بأن عليها أن تربط ربطا نهائيا وإلا ازدادت عليها هذه الأعراض. لا بأس بذلك، وإن كان الناصحون لها أطباء حذاقا فالاعتناية بأخذ نصائحهم مهم، وإن حبت أن تتوكل على الله جل وعلا وتوقن بأنه لن يصيبها إلا ما قد كتب، وما قد كتب لا يتخلف بحال، ومع ذلك فالأخذ بالأسباب الواقية مما أباحه الله لعبادنا. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة، في ولادة من الولادات استمر الدم بعد 40 يوما، وسألت الطبيبة عنه فقالت إنه دم نفاس وإنه ربما يستمر حتى 60 يوما، وعليها أن تدع الصلاة والصيام. ثم سألت أحد المشايخ فقال إنه استحاضة ويجب التطهر والوضوء لكل صلاة، ففعلت ما قاله الشيخ، على أني في الفترة بين سؤالي للطبيبة والشيخ كان هناك بعض الأيام لم أصلي، وبعد فترة ظننت أني حائض فتركت الصلاة، ثم تبين لي بعد ذلك أن هذا الدم ليس بحيض، حيث إن موعد الحيض ربما تغير بعد الولادة. ما حكم ترك الصلاة في تلك الأيام، وهل عليها إعادة الصلوات التي فاتتها؟ أرجو أن ما مضى مضى. لا شك أن القول الصحيح أن مدة النفاس 40 يوما، وما زاد فاستحاضة أو عادة. وفي المسألة خلاف، من أهل العلم يقول إنه 60 يوما أو 50، لكن الاحتياط والأخذ بما جاء في ذلك من سنة كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها فالاحتياط. وإن قضت السائلة ما تيقنت أنه حصل لها من ترك للصلاة في وقت كان عليها أن تصلي فذلك أيضا أحوط لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.